في عصابة معه صرة فيها مسك، كلهم يجد ريح المسك أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه، أوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم، فقال لهم أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم بالذكر فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين، حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم، فذلك مثل الذاكر لله. لا يحتمي العبد من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بها عليه الصلاة والسلام، وأنا آمركم بخمس الله أمرني بها: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع، إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي أو جثى جهنم. فقام رجل فقال يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عدل نعماؤه فاضت عدل. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عدل نعماؤه فاضت عدل ما من يدي. انتهينا في الحلقة الماضية من الكلمة الثانية، ألا وهي وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. انتهيت بفضل الله عز وجل من تفصيل هذه الكلمات النبوية الرقراقة التي بلغها يحيى بن زكريا بني إسرائيل ونقلها إلينا نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما الكلمة الثالثة من الكلمات الخمس ليحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام، قال وآمركم بالصيام، وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، في عصابة أي في جماعة من الناس معه صرة، الصرة المعروفة، معه صرة فيها مسك، كيس أو شيء يشبه الكيس المعروف يضع فيه المسك، معه صرة فيها مسك، كلهم أي كل أفراد عصابته أي مجموعته وجماعته كلهم يجد ريح المسك، لكنه لا يرى الصرة، وإنما هو يشم ريح المسك مع هذا الرجل، يدور مع هذا الرجل حيث دار وينتقل معه حيث انتقل، كلهم يجد أي يشم ريح المسك أو يعجبه ريحها. قال عليه الصلاة والسلام: فإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. الصيام، وطبعا أنا مش هفصل الكلام في الصيام لأننا بفضل الله جل وعلا خرجنا قريبا من شهر الصيام، وسمعتم الكثير الكثير عن الصيام وفضل الصيام ومكانة الصيام وعن فضل رمضان، لكنني سأجمل إجمالا الحديث في هذه الوصية الغالية الجميلة وآمركم بالصيام. الصيام ليس المراد بالصيام أن تصوم البطن عن الطعام والشراب وفقط، لا لا، وإنما الصائم هو من تصوم جوارحه عن المعاصي والآثام والذنوب، وتصوم بطنه عن الطعام والشراب، ويصوم لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، ويصوم بصره عن النظر إلى الحرام أو عن الحرام. هذا هو الصيام الذي يكون خلوف الصائم فيه أطيب أو أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. فليس كل من صام يكتب له أجر الصيام كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في صيامه هذا، في صيامه عن الطعام والشراب. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع إلا العطش. فالصوم الحقيقي الذي ينال به العبد الأجر عند الرب العلي هو صوم البطن عن الطعام والشراب، صوم الفرج عن الشهوات، صوم اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة، صوم البصر عن الحرام، صوم الجوارح كلها عن الآثام عن المعاصي والذنوب. هذا هو الصيام. ما أروع هذه العبادة وما أشرفها وأكرمها. ولذلك ألحظ ملحظا عجيبا، فالأعمال كلها لله تبارك وتعالى، ومع ذلك اختص الله جل جلاله الصيام من بين كل الأعمال، اختص الله تبارك وتعالى الصيام من بين سائر الأعمال، وقال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث هو الفحش من القول أو الجماع، أو الجماع: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلا يرفث، فإذا كان يوم صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، يقسم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والذي لا يحتاج أبدا إلى قسم يقول بأبي وأمي وروحي، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، الرائحة التي تخرج من الصائم نتيجة خلو معدته من الطعام، إنها رائحة كريهة لا يقبلها الناس، بل وربما لا يطيقها الصائم نفسه من نفسه. وأرجو أن يتفكر إخواني في هذه الكلمات ليتعرف كل واحد منا على قدر نفسه، ربما يتأذى الإنسان من نفسه. سبحان ربي العظيم، هذه الرائحة التي تشمئز منها النفس وتأباها الطباع وتكرهها النفوس، هذه الرائحة لأنها نتجت عن طاعة لله وعن عبادة لله وعن قربى إلى الله جل في علاه، فهي عنده سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك، ولا يوجد في الروائح الطيبة أطيب من ريح المسك، لا توجد رائحة تفوق رائحة المسك، وأنا أقصد المسك الحقيقي، فالمسك درجات وليس هذا الذي نراه بين أيدينا كنوع من الأنواع القليلة الجودة، وإلا فالمسك درجات وأنواع، فأطيب أنواع الروائح وأجود أنواع الطيب المسك، ومع ذلك رائحة فم الصائم الكريهة التي تأباها الطباع وتشمئز منها الأنوف والناس على وجه العموم، هذه الرائحة أطيب عند الله جل جلاله من ريح المسك، لأنها كانت نتيجة طاعة ونتيجة قربة ونتيجة عبادة من أعظم العبادات، ألا وهي الصيام. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه نعماؤه فاضت عليه.